بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءه شرح العقيده الطحاويه والتعليق عليه. وكنا انتهينا في الدرس الماضي من كلام ابن ابي العز رحمه الله في بيان قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه. هذه الجملة متعلقة بتوحيد الربوبية، ولها تعلق أيضا بتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: لكمال قدرته. لا شيء يعجزه لكمال قدرته، وسيأتي لماذا نبه على الضد هذا. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. لا يكرثه، من عنده هذه الطبعة في الحاشية ذكر أن كرثه بمعنى اشتد عليه، يعني لا يشتد عليه، لا يثقله، فهي قريبة من معنى لا يثقله التي ذكرها بعدها. قال: فهذا النفي، هذا النفي الذي في قوله إن ولا شيء يعجزه مما ذكره المصنف، وأيضا الذي في الآية ولا يؤود حفظهما، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، هذا كله. قال: فهذا النفي لثبوت كمال الضد، لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. وقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. طيب، لماذا قلت هذا بأن النفي إنما هو لثبوت كمال الضد؟ قال: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. لأجل هذا، يعني معلوم أن الله عز وجل ما ذكر هذه الآيات إلا تعظيما لشأنه ومدحا لها، والمدح لا يكون بالنفي الصرف، المدح لا يكون بالنفي الصرف، فلا بد أن يقال بأن قوله مثلا: ولا يظلم ربك أحدا، هذا النفي إنما هو لإثبات كمال الضد، لأن مجرد النفي لا مدح فيه. وذلك أن النفي نفي أن نفي صفة النقص عن شيء قد تكون لكمال الضد، وقد تكون للعجز، وقد تكون لعدم قبول المحل، عدم صلاحية المحل لهذه الصفة الناقصة. يعني الآن الله أخبر عن نفسه أنه لا يظلم، فنقول هنا لكمال عدله. لكن إذا قلنا مثلا: الجدار لا يظلم، فهذا نقول إيش؟ لعدم صلاحية المحل هذا للظلم أصلا، الجدار لا يصلح أن يتصف بالظلم. وإذا قلنا: فلان الضعيف المسكين لا يظلم، فهذا لعجزه، لعجزه عن أن يقدر على الظلم، فلا مدح في ذلك. المدح إنما يكون لمن قدر على العمل ثم تركه، قدر على هذا العمل غير الطيب، على هذه الصفة غير الطيبة ثم تركها. لماذا؟ لأنهم يقولون المدح يكون أو نعم الحمد يكون على الصفات الاختيارية، على الصفات الاختيارية. أما ما لا اختيار للإنسان فيه فلا يحمد عليه، ما لا اختيار للشيء فيه سواء كان إنسانا أو غير إنسان فلا مدح له بذلك أو لا حمد له بذلك. طيب، قال: ألا يرى، وفي بعض النسخ ألا ترى، أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. هذا البيت كما في الحاشية وللنجاشي لقيس بن عمرو بن مالك النجاشي، يهجو بني العجلان، فقال هنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يقول اقترن بالبيت قبله وبعده وفي البيت نفسه ما دل على أنه أراد تصغيرهم وتحقيرهم بهذا، لم يريد مدحهم. فقبل هذا البيت قوله إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. ثم قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ثم قال بعده ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. يقول حتى يعجزون عن أن يريدوا الماء مع الناس لضعفهم وعجزهم، ينتظرون حتى إذا مشى الناس بعد ذلك هم يذهبون لأخذ الماء. فجاء قبل البيت وبعد البيت وفي أثناء البيت في قول قبيلة ما جعل هذا النفي وهو لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، جعله للذم لا للمدح. والأصل أنك لو قلت مثلا فلان لا يغدر فهذا محتمل للمدح والذم، بل الأصل أنه للمدح. وإذا قلت كذلك فلان لا يظلم الناس، الأصل أنه للمدح نفي الظلم عنه، لكن قد يقترن به ما يجعله للذم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا بني وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. هو ضمن أبيات هذا البيت، ضمن أبيات لقريط بن أنيف، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان. هذه القبيلة أخذت إبلة، استباحت إبلة، فهو يقول لو كنت من مازن، لو كنت من قبيلة مازن، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة. يقول يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم إنسان غفروا له، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهذه الأبيات تدل على أنهم أراد ذمهم، أراد ذمهم، لأن بعضهم كما تجد في الحاشية أن المرزوقي شارح حماسة أبي تمام جعله للمدح، لكن إذا قرأت الأبيات كلها اتضح لك أنه يذم قومه بهذا. فقوله ليسوا من الشر هذا نفي، لكن هذا النفي لما لم يكن لإثبات كمال الضد صار ذما لا مدحا، مفهوم هذا؟ والخلاصة أن المراد الشارح رحمه الله بيان أن هذا النفي المحض لا يكون كمالا إلا إذا أثبتنا كمال ضد ذلك، فيرد بهذا على أهل البدع كما سيأتي الذين يجعلون طريقتهم في صفات الله النفي لا لإثبات كمال الضد. قال رحمه الله ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، يأتي الإثبات مفصلا والنفي مجملا. هو بمجرد الإثبات المفصل للكمال نعلم انتفاء ضدها، نعلم انتفاء ضد هذا الكمال. فإذا قيل إن الله عز وجل له كمال السمع فهذا نستفيد منه أنه ليس بأصم، ليس كذلك؟ وهكذا إذا جئنا إلى النفي، النفي نقول نستفيد منه إثبات كمال الضد. إذا قرأت مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فقول لا تدعون أصم أي لكمال سمعه، فهذا يدل على هذا وهذا يدل على هذا، ومع ذلك جاء الجمع بينهما، إلا أن الإثبات هو الذي يفصل والنفي في الغالب يكون مجملا ولا يفصل إلا لغرض كما مر معك في القواعد المثلى. طيب، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، النفي المفصل الذي لا يلزم منه ثبوت كمال الضد، فهو نفي محض، هو نفي محض. ولهذا أهل السنة يقولون عنهم معطلة، يقولون عنهم معطلة، مع أنهم يصفون الله بهذا السلوب، يصفون الله بهذا السلوب، لكن أهل السنة يقولون عنهم معطلة، لأن هذا النفي لم يتضمن إثبات كمال الضد. قال: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، ثم ذكر ما الذي يقولونه. وهذا الكلام الذي ستسمعه في وصف الله يعني موجود فعلا في كتبهم، وقد رأينا بعض كتبهم وتجد منها مثل هذه الصفات، والله المستعان. يعني فأي تعظيم لله عز وجل بمثل هذه الأوصاف التي ستأتي. قال: يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، لا مجسة أي لا يجس لا يمس، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. يعني الشخص إذا قرأ في كتب أهل السنة وصفهم لله سبحانه وتعالى يمتلئ قلبه تعظيما لله عز وجل وهو يقرأ هذه الصفات المأخوذة من الكتاب والسنة. وأما هؤلاء فانظر إلى هذه التعبيرات التي يصفون بها الله سبحانه وتعالى مما هو فيه حق وباطل كما سيأتي. طيب، قال: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان، لو قام شخص أمام السلطان يمدحه فقال له: أنت لست بزبال ولا كساح، الكساح الكناس، ولا حجام ولا حائك الخياط، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. نعم، لا شك أن هذا مما يعقله الناس، لو قام إنسان أمام الملك يقول له مثل هذا الكلام فيمدحه بهذا نثرا أو شعرا لأدبه على هذا، يقول: فنحن نرحب بمن ليس بزبال ولا كناس ولا كذا ولا أعور ولا أعرج ولا أصنج ولا، فسيؤدب على هذا الوصف. وهم يأتون إلى وصف الله: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا، الله المستعان. قال: وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النهي أجملت في الأدب، أي كان أدبك أعظم وأجمل. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. ينبغي أن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية، يعني تراعى الألفاظ الصحيحة والمعاني الصحيحة، تراعى الألفاظ الصحيحة والمعاني الصحيحة. ولهذا ينتقد أهل العلم الإتيان بالإجمالات التي يفهم منها الباطل، لأن الألفاظ الشرعية هي الأصل، ولأن الألفاظ الشرعية لها حرمة فلا يمكن لمسلم معارضتها، لأن لها حرمة ما يستطيع التصريح بمعارضتها، فإذا أراد أن يعارض إما يتأول أو يحيص أو كذا، فبسبب حرمة الألفاظ الشرعية. وأيضا فإن الألفاظ الشرعية فيها من الحكم والمعاني العظيمة ما لا يدخل تحت حصر الناس في الغالب. طيب، قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرض عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا. فإذا جاء اللفظ الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، مثلا هل الله جسم أو ليس بجسم، فأهل السنة موقفهم من هذا اللفظ الذي لم يأتي في الكتاب ولا في السنة إما الإعراض عنه بالكلية، وهذا يعني هو الأصل، هذا هو الأصل الإعراض عنه بالكلية، وإما الاستفصال عن المراد بهذا اللفظ، وهذا عند الحاجة إلى هذا، كأن يسألك إنسان أو يقول إنسان الله ليس بجسم، فيقال ماذا تقصد بقولك ليس بجسم؟ إن قصدت كذا فهو كذا، وإن قصدت كذا فهو كذا، يعني يفصل باعتبار المعاني الشرعية. قال: إما أن يعرض عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. يعني أتوا بطرق من قبل أنفسهم في النفي، هذا التسليم بها يؤدي إلى الباطل، لأنهم ما تلقوها في الغالب إلا عن الفلاسفة وغيرهم ممن تشتمل قواعدهم وأصولهم على كثير من الباطل. وقوله من مثبتة الصفات، هذا اللفظ يطلق على من أثبت بعض الصفات أو كلها، فهو يطلق على الأشاعرة والماتريدية، ويطلق على أهل السنة، وينظر في السياق هل المراد جميع من يثبت ولو شيئا من الصفات أو المراد خصوص أهل السنة. قال: فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات وهو السميع البصير ما يقرر معنى النفي، يعني يفهمك المراد بقوله ليس كمثله شيء. فإن قوله ليس كمثله شيء، قد يقول قائل المراد نفي الصفات، فلما أتى بعده بالإثبات فهمك أن المراد نفي التماثل لا نفي أصل الصفة. قال: ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما معنى ربيع؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما معنى ربيع؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ما هو الربيع؟ في هذا الموضع هكذا ما أعلم أنهم يذكرون. نعم، الربيع هو النهر، الجدول الذي يأتي من النهر ونحو ذلك، يعني اجعل القرآن يسقيني، اجعل القرآن هو الذي يسقيني بالمعاني العظيمة والإيمانيات وغير ذلك. فذكر الحياة وذكر النور، ربيع قلبي أي سببا لحياتي ونور صدري. ومعلوم أنه كثيرا ما يجمع بين النور وبين الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فذكر الروح الحياة وذكر النور، وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فيجمع كثيرا بين الحياة وبين النور. رحمه الله. وجلاء حزني يعني ذهب حزني. والحديث حديث ابن مسعود رواه أحمد وغيره كما في الحاشية، وحديث صحيح. قال: وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. التي يفي بالنفي الذي لا يتضمن إثبات كمال الضد. قال رحمه الله: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم. ما دام أنك هجمت على طريقة من يستعمل في الصفات النفي، طيب ها هو الشيخ الطحاوي رحمه الله قد قال ولا شيء يعجزه، فهل هذا من النفي المذموم؟ قال لا. لماذا؟ لأنه اشتق من الأدلة. قال: فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء. فقوله وما كان الله ليعجزه من شيء هذا مثل قول المصنف ولا شيء يعجزه، مثله يعني في أصل المعنى، وإلا فكلام الله أبلغ كما هو معلوم. ومن حيث التعبير، التعبير بقول ما كان الله ليعجزه هذا أبلغ من قول المصنف لا شيء يعجزه. نعم شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم التي في قوله لا شيء، لكن في الآية أولا أتى بكان في سياق النفي ومع الإتيان باللام، وهذه اللام هي لام الجحود، لام الجحود يعني تفيد النفي الشديد. ثم أيضا قبل شيء أتى بمن التي تجعل النكرة نصا في العموم. قال: فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، لأنه قال إنه كان عليما قديرا. قال الشارح: هذا دليل انتفاء العجز عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن قوله إنه كان عليما قديرا هذا تعليل. لماذا لا يعجزه شيء؟ لأنه عليم قدير، لأنه عليم قدير. فإن إذا أتت بعد الخبر أفادت التعليل، وهكذا بعد الطلب. قال: وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. العجز عن الشيء إما أن يكون لعدم علمك بالشيء أصلا، وإما أن تكون عالما به لكن عندك عدم قدرة، ليس عندك قدرة عليه، لكن ليس عندك قدرة عليه، فهو إما من ضعف العلم أو ضعف القدرة. والله عز وجل متصف بكمال العلم وكمال القدرة. قال: والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني أن نفي العجز عن الله هو ثابت بالعقل وثابت بالفطرة وثابت بدليل الشرع بسبب إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، كمال علم الله عز وجل وقدرته. إذن نفي العجز عن الله في هذه الآية يستفاد من جهتين: من التصريح في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء، فصرح بنفي العجز، وأيضا من قوله إنه كان عليما قديرا، فكمال العلم والقدرة دليل على انتفاء العجز، دليل على انتفاء العجز، لأن كمال العلم مع كمال القدرة ضد للعجز، ضد للعجز. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.